أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، بقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، من الليل، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل أو أوسطه أو آخره، ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطأ لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. لا نية الفردية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصوم فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد بالحال. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل تتعلق بالنية، مسائل تتعلق بالنية، والنية شرط لصحة الأعمال كلها، من طهارة وصلاة وصوم وحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ذكره الموفق رحمه الله إجماعا. لكن متى يجب الإتيان بالنية، وهل لها شروط لتحققها؟ هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط للنية في صوم الفريضة، شروط للنية في صوم الفريضة. يقول أنه أول شيء، أول شرط تعيين النية، والثاني أن يكون من الليل، والثالث أن لكل يوم نية مستقلة، أن لكل يوم نية مستقلة، والرابع الجزم بالنية، الجزم بالنية. نرجع إلى الشرط الأول تعيين النية. تعيين النية يعني أن ينوي أن هذا الصوم عن أداء رمضان، أو إذا كان قضاء عن قضاء رمضان، وإذا كان نذرا عن نذر، أو إذا كان كفارة عن كفارة، نحو ذلك. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو الصحيح من المذهب، أنه يشترط تعيين النية. فلو صام مثلا في رمضان ولم يعين أنه لرمضان، أو صام مثلا قضاء ولم يعين أنه قضاء، وإنما صام يعني نوى من الليل أنه سيصوم غدا، فلما جاء من الصباح قال خلاص هذا عن القضاء، أنا نويت من الليل لكن الآن أعينه عن القضاء، نقول لا بد أن يعينه مع النية، أن تكون النية معينة من الليل. والإمام أحمد رحمه الله نص على شرط اشتراط التعيين في رواية الأثرم، قال الأثرم لأبي عبد الله: أسير صام في أرض الروم شهر رمضان ولم أعلم أنه من رمضان، كان ينوي التطوع، يعني كان سجين وما عند بلد كفار ولم يعلموه بدخول رمضان وخروجه، فصام تطوعا، فلما انتهى من صيام التطوع مثلا صام 30 يوم، فلما انتهى إذا هو صيام هذا وافق صوم رمضان. فقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تجزئه إلا بعزيمة أنه من رمضان. فهنا أخذ من الأصحاب رحمهم الله أنه اشترط تعيين النية برمضان، ولا بد أن تكون النية من الليل، لا بد أن تكون النية من الليل، لحديث عائشة الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وهذا عند الدارقطني وفيه ضعف. وجاء عن حفصة أيضا: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا عند أبي داود والترمذي والنسائي، ولكن الحديث أيضا فيه اختلاف كثير، وعلة بالوقف بوقفه على حفصة أو على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ولأن النية تكون عند ابتداء العبادة سابقة لها، نية تكون عند ابتداء العبادة سابقة لها كالصلاة والحج لكونها شرطا، والشرط يسبق المشروط، الشرط يسبق المشروط. قال وسواء، قال ولا فرق بين أول الليل وأوسطه ووسطه وآخره. فلو نوى مثلا من غروب الشمس أنه سيصوم غدا، أو نوى مثل الساعة 9 ليلا أو 12 ليلا، أو نوى قبيل الفجر، فهذا كله وقت لي، فهذا كله وقت للنية لإطلاق الحديث من الليل. قال ولو أتى بعدها ليلا بمنافل للصوم من نحو أكنوط، يعني شخص مثلا بعد غروب الشمس نوى أنه سيصوم للغد، طيب وأكل وشرب ووطئ ونحو ذلك، فنقول هذه لا تؤثر، هذه لا تؤثر لظاهر الخبر، لظاهر الخبر لا صيام لمن لبيت النية من الليل، فهو لم يشترط فيه ألا يلحق النية أمر منافي للصوم، ولأن الله عز وجل أباح الأكل لآخر الليل، أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فلو بطلت النية بالأكل والشرب بعدها لفات محلها، لأنه يعني مباح له الأكل إلى آخر جزء من الليل، فلو قلنا كل آخر جزء ثم أذن الفجر ما صاروا في وقت النية ليأتي به. لكن هنا قال إن أتى بعدها ويتبعدها ليلا بمناف للصوم، لكن إذا أتى بعدها بمناف للنية فإنها تبطل، كان فسخها، يعني مثلا نوى من الغد أن يصوم ويسافر مثلا، أو هو مسافر أصلا، فنوى من الغد أن يصوم وهو مسافر، ثم فسخ النية، قال خلاص لا أنا بصايم، شيء يشق عليه الصوم، ففسخ النية، ثم طلع الفجر وهو لم ينوي، لم ينوي، يعني هو آخر شيء أنه لن يصوم، ثم لما جاء الضحى قال خلاص أنا سأصوم، سأصوم. نقول لا يجزئه صومه هذا من رمضان، لماذا؟ لأنه لم ينوي من الليل، ونيته التي من الليل هذه فسخها، هذه فسخها. قال لا، نعم، لصوم كل يوم واجب، لصوم كل يوم واجب، يعني لا يكفي مثلا سيصوم رمضان، لا يكفي أن ينوي أنه سيصوم اليوم الأول جميع الشهر، لا يكفي أن ينوي في ليلة اليوم الأول أنه سيصوم جميع الشهر، لا بد لكل يوم من نية، لا بد لكل يوم من نية. قالوا لأن كل يوم عبادة مفردة، ويدل على أن كل يوم عبادة مفردة أنه لا يفسد صوم يوم بإفساد صوم الذي قبله، يعني مثلا شخص أكل في اليوم الأول متعمدا قلنا يفسد صومه، فساد صوم هذا لا يسري على الأيام اللاحقة له، فقالوا هذا يدل على أن كل يوم عبادة مفردة، فإذا كان كل يوم عبادة مفردة فلا بد له من نية مفردة. قال لا نية الفرضية، لا نية الفرضية، يعني لا يشترط إذا نوى أنه سيصوم غدا من رمضان، لا يشترط أن ينوي أن صيامه هذا صيام فرض. لماذا؟ قالوا لأن التعيين يرجع عنه، خلاص إذا نويت أن هذا الصيام من رمضان خلاص معلوم أن صيام رمضان فرض. قال وهذا مثل الصلاة، فلو نوى أن يؤدي صلاة الظهر أجزأ عن أن يعين بقلبه أنها فرض. قال ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا، يعني إذا علق صيامه على المشيئة، أنا صائم غدا إن شاء الله، نقول ما قصدك بالمشيئة؟ إن قصد التردد في العزم، يعني أنا إن شاء الله أني أصوم وقد لا أصوم، وقد لا أصوم، أنت متردد، فنقول هنا لا يجزئه هذا الصوم، لا يجزئه هذا الصوم لعدم الجزم، لأن من شروط النية الجزم بها. الثاني أن لا يقصد التردد وإنما يقصد التبرك، فلا تفسد نيته، لأن معنى قوله أن صومه سيحصل بإذن الله ومشيئته وتوفيقه وتيسيره، فلا يفسد صومه بذلك. قالوا كما لا يفسد إيمانه إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، إذا قال مؤمن إن شاء الله فلا يفسد إيمانه إذا ذكر المشيئة للتبرك لا للتردد، إذا ذكر المشيئة للتبرك لا للتردد. وقول المؤلف رحمه الله هنا غير متردد في الحال، هذه حقيقة فيها إشكال عقدي، فيها إشكال عقدي، لأن التردد، لأن يعني الأشاعرة يرون أنه لا يصح الاستثناء في الإيمان، لا يصح الاستثناء في الإيمان. نعم، قالوا إن الاستثناء في الإيمان يصح، يعني أقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله. قالوا لأنه لا يدري على ما يتوفى عليه، لا يدري على ما يتوفى عليه، فهم يقولون الاستثناء في الإيمان لا يصح إلا على الموافاة، على الموافاة، يعني أنه لا يدري ما يتوفى عليه. يقصد أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنني سأموت على الإيمان إن شاء الله، فهذا يصح عندهم. أما إذا لم يقصد ذلك فهم لا يصح عندهم هذا، فهم لا يصح عندهم هذا. أما أهل السنة والجماعة فيصح عندهم الإيمان على الموافاة، ويصح عندهم يعني الاستثناء أقصد في الإيمان لهذا، ويصح عندهم أيضا الاستثناء في الإيمان لأجل التقصير، أجل أن أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنني أنا مؤمن إن شاء الله، ومع أنني يوجد عندي تقصير في بعض خصال الإيمان. قال ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، يعني أن النية استحضارها سهل، ليس هناك صعوبة في استحضارها، فيكفي في النية أن يأكل ويشرب بنية أن يصوم غدا، فهذا كان في النية، ولا يشترط أن يستحضر أنه يصوم إلى آخر جزء من الليل. قالوا لأن محل النية القلب، وهذا الفعل دليل عليها. يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله هو حين يتعشى يعني الصائم يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان، عشاء وعشاء ليالي رمضان. هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم. وأنبه لأن بعض من نقل كلام شيخ الإسلام يعني في بعض الكتب التي نقلت كلام شيخ الإسلام سقطت يتعشى الثاني، قال هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، لا هي كلمة يتعشى هكذا في الاختيارات وفي الإنصاف. أما في الفروع وشرح البهوتي على المنتهى وأظنه أيضا في الكشاف ذكرت يتعشى مرة واحدة. نعم.